يعني يعملوا بسوا لبس نسائي يعرفوا نحن ما فينا إنه مثلاً نشك بالنساء أو نمسك النساء. عم يستغلوا هالفرصة هاي وعم يفوتوا عم يطبقوا وينفذوا اغتيالاتهم وجرائمهم. كيف يستخدم داعش ملابس النساء في مخيم الهول كوسيلة لاغتيال معارضيه؟ معكم براء صليبي في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. أهلا بكم. تتواصل سلسلة الاغتيالات داخل مخيم الهول منذ بداية العام الجديد، وهذه الحصيلة تستمر في التزايد، وآخر ضحاياها كان شاباً عراقياً في القسم الخاص باللاجئين العراقيين بحسب شهود تحدثوا لأخبار الآن. وفي الهول أخطر مخيم في العالم، شبكات لخلايا تنظيم داعش تفرض قوانينها وشريعتها، ومصير غير الملتزم هو التهديد والقتل. تزداد أرقام الضحايا في مخيم الهول بشكل يومي، حيث وصلت الحصيلة إلى 18 حالة قتل تتضمن عمليات قطع الرأس. سنستمع إلى أنور وهو إداري في قوى أمن المخيم. عملية اغتيال صارت على شخص اسمه فاروق بالفيز الثاني. طبعا عملية الاغتيال صارت عن طريق مسدس، الشيء اللي قدرنا حتى تأكيدا له سيناء فيه من طلقتين بالرأس، وفي طلقة كمان باليد، الخمس طلقات يعني فترة شي 10 أيام. هاي صارت عملية الاغتيال، كانت كمان بالرأس وبالصدر باليد. وفي متابعة للوضع الأمني داخل المخيم، تبين بأن الخطر انتقل من قطاع المهاجرات إلى قطاع السوريين والعراقيين، وهذا ما دفع قوات الأمن الداخلي إلى تجديد إجراءاتها الأمنية وتنفيذ عمليات تمشيط من حين إلى آخر. أخبار الآن دخلت المخيم وتحدثت إلى شهود عيان من المدنيين، لن نذكر تفاصيل أو أسماء صاحب الصوت التالي للحفاظ على سلامته، كون خلايا تنظيم داعش الإرهابي تعمدت قتل كل من يتحدث أو يدلي بمعلومة إلى الجهات الأمنية أو الإعلامية. شخصياتهم ملثمين ومرات يلبسون لباس نسائي، وأي شخص يروح للمنظمة أو يراجع أي دائرة يعني يتعرض إلى، لازم ما يعني تتبع دول تتبعهم. إذا كده تروح تشتغل منظمة معك لازم على هواه وما تعرفهم، يعني شايلين سلاح ومثلمين ويقتالون بالعالم، يعني وضعه سيء سيء إلى درجة. في أساليب كثيرة، من هالأساليب أنه اللبس النسائي، يعني يعملوا بسوا لبس نسائي عم يتغطوا، يعرفوا نحن طبعا ما فينا أنه مثلا نشك بالنساء أو نمسك النساء. عم يستغلوا هالفرصة هاي، عم يلبسوا زي النسائي وعم يفوتوا عم يطبقوا وينفذوا اغتيالاتهم وجرائمهم. أضاف الشاهد في حديثه حول طرق اختبائهم بعد تنفيذ الاغتيال بأنهم لا يمتلكون تلك الحاضنة الكبيرة في المخيم، ولكن لا توجد الجرأة لأحد في الحديث، فعند حصول عملية اغتيال حتى وإن كانت في وسط من السكان. وأخبرنا أيضا أن الاغتيالات تحدث أحيانا بشكل شبه يومي، والكل يعلم في المخيم بأن هؤلاء الضحايا هم أناس أبرياء، ولكن لا أحد يمكنه التحدث، إنه الإرهاب. تضيف شاهدة أخرى لأخبار الآن وتخبرنا عن طريقة تهديد أهدافهم، فيحدث ذلك من أشخاص أو من خلال الاتصال الهاتفي أو حتى عبر قنوات التليجرام. هو بس طريق واحد يعني من كل الجهات، إنه عم يبعثونا على النت وعلى الجوال حتى لما يشوفونا بالشارع، يعني وين من كان إذا ما التزمنا، يعني آخرتنا يعني إذا يعني قالونا إذا ما التزمتوا باللباس وهيك آخرتكم للذبح. مراسل أخبار الآن والذي تواجد هناك وهو من نقل لنا هذه الأصوات، شاهد فيديوهات عبر كاميرات المراقبة تحتوي على عناصر من خلايا تنظيم داعش يرتدون للزي النسائي ويتجولون في المخيم. ويأتي تنكرهم بالزي النسائي لتسهيل عملية اختبائهم بين التجمعات والسكان وللتمكن من نقل الأسلحة من مكان لآخر، وهذا يحصل أيضاً عند قيامهم بعمليات الاغتيال. يتم ترهيب الناس كما ذكرت هذه السيدة من خلال قناة كابوس الحسكة بنشر صور الأشخاص المستهدفين والقول بأنهم أصبحوا مرتدين بعد أن كانوا أخوات أو أخوة في تنظيم داعش، وبأنهم لم يعودوا ملتزمين بشريعتهم. هي الأخرى تلقت التهديد بالقتل ولا مخرج لديها سوى الاختباء. ويعود تزايد أعداد الضحايا في المخيم إلى نشاط شبكة جديدة لخلايا التنظيم داخل المخيم، واستحواذ تلك الشبكة على أسلحة فردية ورشاشة أيضاً. هذا ما أكده مصدر أمني في قوات الأمن الداخلي لأخبار الآن، ولكن لم تتوصل الجهات الأمنية إلى خيوط هذه الشبكة بعد. مخطط كبير يخيف الباقين في المخيم ويدفع بهم للفرار، فهم باتوا متأكدين من وجود أسلحة ورشاشات ولكن لا يعلمون النوع والعدد الموجود. جاء هذا في حديث الإداري في قوات الأمن الداخلي أنور مع أخبار الآن، ويطلب من مراسلنا أن يلقي نظرة على هاتفه الجوال ويقول له: انظر إلى هذه الكمية من الأسلحة. كمية الأسلحة غير محددة، بس المعلومات اللي عندنا أنه في أسلحة داخل المخيم من فرود، في يعني بواريد. آخر معلومة أنه في بواريد، تشاهدت بواريد كمان، يعني في أسلحة، أما الكمية والنوعية مو محددة. يعني آخر عملية لكشف السلاح كانت من تل أبيض، قياداتها وتوجيهاتها عم تجي من مناطق إدلب، رأس العين، تل أبيض. الأسلحة التي صادروها قبل أيام تحتوي على الكثير من الذخيرة، أسلحة رشاشة، جعبة، وحتى لباس خاص بعناصر قوات الأمن الداخلي. من جهة أخرى، فريق أخبار الآن ومراسلنا بدر خان أحمد رافقوا القوات الأمنية إلى آخر موقع حصل فيه الاشتباكات، وفي زيارة سابقة لمراسل أخبار الآن داخل مخيم الهول، لم يكن المخيم يشهد تواجداً لعربات مصفحة، أما الآن فقد اضطر إلى استخدام إحدى تلك العربات المصفحة أثناء تنقله، وهذا بسبب تكرار حالات تعرض القوات الأمنية لإطلاق الرصاص أثناء التنقل، وآخرها كانت مواجهة مع شخص انتحاري. طبعا نحن الآن في مرافقة مع قوات ميناء الأمن الداخلي. طبعا ميناء الغريب هو التجول بسيارة مدرعة داخل مخيم الهول، ولكن المنطقة التي نحن نتوجه إليه قد يتواجد هناك خلايا لتنظيم داعش مسلحين هناك. نحن بالفيز الثالث، طبعاً أجي على المكان اللي صار فيه اشتباكات بينه وبين الشخص الانتحاري مع تنظيم داعش. ما طبعاً هذا هو المكان الذي اختبئ فيه أحد عناصر خلايا تنظيم داعش، وفي أثناء حديثي مع العنصر الأمني هنا توضح بأن هذا العنصر أو هذا الخلية أو الشخص اضطر إلى تفجير نفسه في النهاية للتخلص من الدلالة أو عدم كشف الشبكة الموجودة هنا في مخيم الهول. الموقع الذي جرت فيه الحادثة يخص اللاجئين العراقيين. أظهر لنا الإداري في القوات صورة ذلك الانتحاري، وتبين بأنه لم يتجاوز 22 عاماً وهو من الجنسية العراقية. من جانب آخر، تستمر القوات بدورياتها في محيط المخيم، وهذا يأتي لضمان عدم تمكن أحد من تنفيذ عمليات هروب، ويأتي أحد أسباب الخروج من المخيم إلى تعرض البعض منهم لتهديدات بالقتل، فالهروب يصبح أسهل ما لديهم. وتأتي صعوبة ملاحقة الخلايا إلى اختبائهم بين المدنيين، وأيضاً ضمان الجهات الأمنية إلى عدم تعرض أحد من اللاجئين للأذى عند الملاحقة، حيث يضم هذا المخيم لتسعة قطاعات، أحدهم لنساء تنظيم داعش المهاجرات، والأخرى يقطنها لاجئين سوريين وعراقيين. وانتقل هذا الرعب من قطاع المهاجرات إلى قطاع السوريين والعراقيين كما ذكرنا. ففي المخيم لا يجرؤ أحد على الحديث لوسيلة إعلامية خوفاً من تحولهم لأهداف خلايا تنظيم داعش التالين. 14 قتيلاً في المخيم في سوريا خلال شهر. المخيم الذي يضم عشرات الآلاف من النازحين وأفراداً من عائلات مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي وفق ما أفاد مسؤول كردي. وحذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من تفاقم الوضع الأمني المتدهور أساساً في مخيم الهول الذي تتولى الإدارة الذاتية الكردية الإشراف عليه. وقال مسؤول النازحين والمخيمات في شمال شرق سوريا شيخ موس أحمد، قال إن عدد الذين تم قتلهم في مخيم الهول منذ مطلع العام حتى الآن بلغ 10 عراقيين وأربعة سوريين، 3 منهم عبر قطع رؤوسهم والبقية عبر طلقات نارية من مسدسات كاتمة للصوت. القتلى وفق أحمد الذي اتهم خلايا داعش بالوقوف خلف ذلك بالتنسيق مع النساء الأجنبيات في المخيم قتلوا بهدف إثارة الفوضى والخوف، وقتل من المتعاونين مع إدارة المخيم بالتحديد، إلا أن عاملاً في المجال الإنساني رفض الكشف عن اسمه، تحدث عن توترات عشائرية قد تكون خلف بعض الجرائم في هذا المخيم. وشهد مخيم الهول في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية عدة، بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين. وكانت الأمم المتحدة أفادت الشهر الماضي عن 12 عملية قتل لمقيمين سوريين وعراقيين هناك في النصف الأول من كانون الثاني يناير. وفي تقرير مفصل نشرته الأسبوع الماضي حذرت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم داعش ومجموعات متطرفة أخرى، حذرت من أن مخيمات النازحين ومرافق الاحتجاز خصوصا في شمال شرق سوريا تمثل تهديدا كامنا، وقالت نبلغ عن حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية في المخيم، مضيفة بأن بعض المعتقلين في مخيم الهول يعتبر آخر ما تبقى من دولة داعش المزعومة التي أعلنها التنظيم عام 2014 على مناطق في سوريا والعراق المجاور قبل أن يتم دحره منها. ويضم القسم الخاص بالنساء الأجانب وأطفالهن من عائلات مقاتلي التنظيم قرابة 10,000 امرأة وطفل وفق لجنة مجلس الأمن، التي أفادت أن بعض القاصرين يجري تلقينهم وإعدادهم ليصبحوا عناصر في تنظيم داعش في المستقبل. وتحصل عمليات فرار بين الحين والآخر، لا سيما في ظل قدرة محدودة على حفظ الأمن وانخفاض عدد الحراس من 1500 حارس منتصف العام 2019 إلى 400 حارس أواخر عام 2020. وبحسب التقرير تتراوح كلفة التهريب من مخيم الهول بين 2500 و3000 دولار مقابل 14,000 دولار من مخيم روج الذي يأوي عدداً أقل من القاطنين ويعد الأمن فيه أكثر إحكاماً وفعالية بحسب التقرير. ويطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتطرفين لديها، إلا أن دولاً أوروبية عدة بينها فرنسا اكتفت باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى. وحث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاثنين الماضي 57 دولة يحتجز رعاياها لدى الأكراد في سوريا، حثتهم على إعادتهم إلى بلدانهم بلا تأخير. فقد أعلنت خبيرة أممية أن النساء والأطفال والذين هم من 57 جنسية كما ذكرنا يعيشون في ظروف بائسة في تلك المخيمات. وقالت الخبيرة فيونوالاني أولاين إن النساء والأطفال يعيشون في ظروف لا إنسانية في مخيم الهول وروج. وفي مؤتمر عبر الفيديو مع مقرري الأمم المتحدة في جنيف، قالت الخبيرة إن المخيمين يضمان أكثر من 64,000 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، كثر منهم بينهم شديدو الضعف، ويثير وضع كثر من بينهم هواجس تتعلق بحقوق الإنسان وتتطلب من الدول تحركاً مناسباً. وأيد 12 خبيراً أممياً مستقلاً دعوى ني أولاين في سياق مكافحة الإرهاب، علماً أن هؤلاء يرفعون تقاريرهم إلى الأمم المتحدة ولا يتحدثون باسمها. وقالت ني أولاين إنها نقلت مناشدتها عبر رسائل مفصلة إلى كل الدول المعنية بما فيها أستراليا وبنغلاديش وبلجيكا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وباكستان وروسيا وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة، وأوضحت أنها المرة الأولى التي يتم فيها تسمية الدول 57 معاً، مضيفة بأن هذا ليس نادياً قد يريد أحدهم الانضمام إليه. وأضافت المقررة الخاصة أن نحو 48% من المحتجزين في المخيم هم عراقيون و37% سوريون، فيما 15% من جنسيات أخرى. والأجانب المحتجزون في المخيم هم أفراد عائلات جهاديين في تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات شاسعة في سوريا والعراق عام 2014، وغالبية السوريين والعراقيين المتواجدين في المخيم أتوا هرباً من المعارك اللاحقة التي وقعت بين التنظيم والقوات الكردية. وقالت ني أولاين إن هؤلاء الأطفال والنساء يعيشون في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالرهيبة واللا إنسانية، وتقول إنهم قلقون من احتمال بلوغ الظروف في هذين المخيمين درجة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمذلة وفق تصنيف القانون الدولي. وأوضحت الخبيرة الأيرلندية أنه يمكن تشبيه الظروف في هذين المخيمين بمعسكر غوانتانامو الأمريكي للاعتقال في كوبا، وتابعت بأنه ليس هذا مخيماً للاجئين، إنه مخيم يحتجز فيه الناس من دون أي مسار قضائي بلا أي خيار في ظروف لا إنسانية. وقالت إن جائحة كوفيد-19 لا تبرر عدم استعادة الدول لرعاياها، مؤكدة أن هناك دولاً نجحت في ذلك. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من أعدادي وتقديمي براء صليبي. شكراً لكم لحسن الاستماع، نلتقي في حلقات مقبلة، إلى اللقاء.